سنن أبي داود كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها. باب اللباس فيما تبدي المرأة من زينتها. قال المصنف، طيب قبل البدء سؤال هنا، من تطيب في كل حال في حال حيض والطهر هل فيها شيء أم لابد من تخصيص الطيب؟ لا لا، لها أن تفعل ذلك، للمرأة أن تفعل ذلك. أنا أتكلم على أن الإعواز للتطيب في هذه الحالة عند انقطاع الدم ونزول الطهر، فهذه الحالة الإعواز إلى التطيب فيها وارد على الوجوب أو على الاستحباب أو على تأكد الاستحباب. أما إذا كانت المرأة في نفسها أنها تتطيب في كل وقت، هذا يعني هذا الأرقى والأفضل أن تكون على هذه الحالة، لا سيما لها ولزوجها ليس فيها ثمة شيء. نعم. سنن أبي داود كما قلنا كتاب اللباس فيما تبدي المرأة من زينتها، ما الذي تبديه؟ قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطقي، يعقوب بن كعب الأنطقي الحلبي اعتذر، قال أبو حاتم الرازي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال العجلي ثقة رجل صالح صاحب سنة. عجيب هذا، بوركت أبا الحارث رفع الله مقامك حيدر، بوركت أم الأبرار. قال مقرونا بمؤمل ومؤمل بن الفضل بن مجاهد الحراني، قال أبو حاتم كان ثقة رضا، وقال أحمد أنهم زعموا أنه لا بأس به، حق أنه ثقة. قال الإثنان، قال حدثنا الوليد، والوليد بن مسلم القرشي أبو العباس الدمشقي، ومن ثقات الأزيات كانه يدلس تدليس تسوية. قال عن سعيد بن بشير أو بشير الدمشقي البصري الدمشقي شعبة قال صدوق الحديث، وأيضا وثقه أبو حاتم. طب الأسئلة بعد الدرس ده إن شاء الله. فهو ثقة. عن قتادة، وقتادة هنا هو قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من الثقات الأثبات بل من نوادر الحفاظ، كان يرى القدر يغفر الله له. قال عن خالد هنا خالد بن دريك الشامي العسقلاني الدمشقي ابن معين، قال مشهور ثقة، وأيضا وقال أبو حاتم الرازي لا بأس به، وقال النسائي ثقة. لكن الإشكال، كل الإشكال أنه هديكم الله صحبه لكم، أنه لم يدرك عائشة. عن خالد ابن دريك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأغلب العلماء يقولون بأنه لم يسمع من عائشة، لذلك أرسل الحديث. عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، وأشار إلى وجهه وكفيه. هنا أسماء دخلت بثياب الرقاق فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر لها أن هذه لا تليق ولا تصح ولا يجوز أيضا أن تكون على هذه الحالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وكشف عن أو أشار إلى وجهه وكفيه. أولا إسناد هذا الحديث إسناده مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهذا قاله أغلب علماء الحديث، ولذلك أبو داود قال هذا مرسل. طبعا مسألة الإرسال حديثيا كما نقول التحقيق عند المتقدمين أن الجمهور على أن المرسل ضعيف، وإن كان المتأخرون يتبنون بأن جماهير أهل العلم يقولون ويحتجون بالمرسل كالأحناف والمالكية والحنابلة ويرون بأن الحنابلة يعني يحتجون بالمرسل عن على القياس، والمالكية يرون بأن المرسل أقوى من الموصول احتجاجا، والأحناف كذلك على تفصيل بينهم. ولست بصدد التفصيل في هذه المسألة، وإن كانت هذه رسالة الدكتوراه عندي بالمراسيل المرسل بين المرسل والمرسل الخفي ومراسيل الحسن عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. خالد ابن دريك لم يدرك عائشة، لكن الحق بأن هناك روايات كثيرة جاءت حدث بكثير من المتأخرين إلى تصحيح هذا الحديث. فإذا قلنا على الإرسال، أنا أدين الله بأنه مرسل، إذا قلنا على الإرسال فالإرسال فهذا مثل هذا مثل هذه الروايات احتج بها مثل المالكية والحنابلة والأحناف. وإذا قلنا باجتهاد المتأخرين فقد حسنوا الحديث بل صححوا هذا الحديث. ولذلك عمدة كلام الألباني في كتابي الذي أخرجه مؤخرا قبل أن يموت رحمة الله عليه من عالم النبيل مجدد لهذه الأمة أمر دينها، كان يعتمد أيضا على هذا الحديث، حديث أسماء، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، هي امرأة، هو لما قال إن المرأة إذا بلغت المحيض هذا تأكيد، لأنها إذا بلغت المحيض كانت امرأة، قال: إن المرأة إذا بلغت المحيض، كانه قال لا يصلح، أن لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، وأشار إلى الوجه والكفين. هذه المسألة فيها دلالة على أن للمرأة أن تظهر من الزينة الوجه والكفين الذي تبديه. وأيضا استدل به من قال بأن النقاب ليس بواجب، وعضد قوله بأن النقاب ليس واجب بكثير من الأدلة، من الأدلة أيضا التي يحتجون بها حديث المرأة الخثعمية: الفضل كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت تسأل النبي فنظر إليها ونظرت إليه، قالوا: هذا الوجه هنا مكشوف. أيضا حديث أبي السنابل ابن بعكك لما دخل على سبيعة الأسلمية فوجدها بعدما ولدت تهيأت للخطاب. طب تهيأت للخطاب كيف؟ رآها وعلم أنها تتهيأ للخطاب، تهيأت للخطاب. فلما تهيأت للخطاب قال النبي قال أبو السنابل: تريدين النكاح؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فجمعت عليها ثيابي فذهبت إلى النبي فذكرت له. وهنا الآن هي ذهبت بحالها إلى النبي ويراها وهي سافرة، ومع ذلك لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قاله من قال واحتج بأن النقاب ليس بواجب، وإن كان الاتفاق بين العلماء على أنه مستحب سنة تؤجر المرأة عليه. وأيضا استدلوا على تفسير ابن عباس وهو ترجمان القرآن في قول ربنا جل في علاه: ولا يبدين زينتهن إلا في الآية آسف في الآية في قول الله جل في علاه: إلا ما ظهر منها. في هذا التفسير قال ابن عباس: إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين. وهذا أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس، وأخرجوه مرفوعا بسند جيد. على أن الوجه، على أن ما ظهر منها على الوجه، الكلام على الوجه والكفين. وأيضا استدلوا بهذا الحديث أصل في الباب: ومن قال بالنقاب قال بأن النبي قال: لا تنتقم المحرمة أو تلبس أو القفازية تلبس القفازين، فاستدلوا به على النقاب. وأيضا استدلوا على ذلك بأن الصحابة الكرام يعني كان عمر يضرب الإماء على تغطية الوجه أو الشعر في هذا الباب على التفريق بين الحرائر وبين الإماء. عامة الخلاف وارد، والخلاف له حظ من النظر وله قوة، ولذلك كما قلت الخلاف في ذلك لا إنكار فيه، الخلاف في ذلك، إلا أنهم اتفقوا أيضا على أن المرأة الجميلة التي إذا أظهرت وجهها فتنت بأنه لا يجوز إظهار الوجه، لا يجوز أن تظهر الوجه. رتب على ذلك بعض العلماء على جواز النظر إلى وجه المرأة من الرجال عند عدم الفتنة، من الرجال عند عدم الفتنة، وحملوا على ذلك قول الله جل في علاه: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قال يغضوا أبصارهم، فقالوا له ذلك والحق بأن النظر الداعي هو النظر للحاجة إن كان خاطبا أو إن كان بائعا أو كان مقاضيا أو قاضيا، فله النظر إلى الوجه ما دام الأمر ليس فيه شهوة. ففي قول النبي يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض فيها كما قلنا حرمة لبس المرأة للثياب الرقاق، ولذلك قلنا الحجاب لابد أن يكون له صفتان، لا يصف ولا يشف، لا يصف ولا يشف، والثياب الرقاق تشف ما تحتها. لذلك النبي اعترض على أسماء وأعرض عنها، أعرض عنها إنكارا، وهذا إنكار بالحال وإنكار بالمقال عندما قال لها إذا بلغت المرأة المحيض، وهذه دلالة أنها كانت صغيرة السن. إذا بلغت المرأة المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، يشير إلى الوجه وإلى الكفين، والمسألة كما قلنا مرارا مختلف فيها والخلاف فيها قوي، والحق أنه لا يجوز الإنكار على من تبنى القول بالاستحباب أو تبنى القول بالوجوب، لا إنكار عليه، لكن الاتفاق إن كانت فاتنة وجب النقاب، إن كانت فاتنة وجب النقاب. الفوائد المستنبطة: وجوب إنكار المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأى منكم منكرا فليغيره، لإنكار النبي على أسماء بلسان الحال ولسان المقال. الاتفاق على مشروعية النقاب بل على استحباب النقاب ردا على الذين يعرفون بما لا يعرفون يقولون هذه عادات ليس من الإسلام، أعوذ بالله من غضب الله. الاتفاق على استحباب النقاب. الرفق في التعليم، الرفق في التعليم، الفائدة الثالثة الرفق في التعليم، وهذا جاء من نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أسماء. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. اغتسل نهاية الحيض الكدرة هل توجب عليها الصلاة؟ لا لا، في الكدرة والصفرة ما زالت المرأة حائضا، عليها أن تنتظر نزول السائل الأبيض القصة البيضاء، كنا يبعثنا بالدرجة فيها الكرسف أو القطنة فيها الصفرة والكدرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. نعم، باشمهندس نعيم بيقول هل ضعف حديث أسماء، ضعف حديث أسماء أحد أهل المصطلح؟ عندك أبو داود يا أستاذ، أنت نايم ولا إيش يا باشمهندس؟ أبو داود ضعف، قال ومرسل. أما في قولك هل يتصور مستهذا لباس من بيت كبيت الصديق، قلت لك كانت صغيرة السن، كانت صغيرة السن لم تعلم ولم تدرك. نعم، قد يأتي على البنت وهي في سن السابعة أو سن التاسعة، لا سيما في البلاد الحارة في الأزمنة هذه، وتحيط وهي لا تدري، تلبس الزي وهي لا تدري، فقد يكون كذلك. فأما أن نعترض على الروايات بالظنون وبالعقلانيات التي قد تكون فيها الاحتمالات، لا لا لا لا لا، ما في أحد تكلم على الإسناد بغير الإرسال، ما في أحد تكلم على الحديث بغير الإرسال. سلف يقول هل شركة برمجة تعمل برامج وتبيعها؟ البرنامج مثلا ب10,000، ويأتي وسيط بين الشركة والمشتري ويخبر المشتري عن البرنامج ولا يعلم المشتري أن 5,000 زيادة له، هل تجوز هذه المعاملة؟ هذه المعاملة تحرم، هذه المعاملة تحرم، لأن الوسيط هذا له حلال، إما أن يكون وكيلا في الشراء ويكون قد خدع ولم يأتي بالأحظ لمن وكله، وإما أن يكون سمسارا، وفي الأغلب يكون سمسار، ليس هو مشتريا ولا بائعا، هو سمسار، فواجب عليه أن يبين للمشتري أنه سمسار وأنه سيأخذ أجرة، وعليه أن يبين سعر البرنامج، وأيضا يبين السمسرة لأنها تعتبر إجارة ولا بد من المعلومية فيها. حتى لو أكثر من 10 أيام، المهم ألا يعبر الحيض، حتى لو 10 أيام كما يقول أبو الحارث، نعم حتى لو 10 أيام، المهم ألا يعبر الحيض 15 يوم.